السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم يا سنة ثالثة في الترم الثاني. إن شاء الله ندرس مع بعض في الترم ده فقه الصيام وفقه البيوع. نبدأ في فقه الصيام إن شاء الله تعالى. عندنا كتاب الصيام، وعندنا أول حديث معاكم يا سنة ثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، طيب، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. طيب، وعندنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكره البخاري تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. طيب، وعندنا كمان حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. طيب، طبعا هنا يعني تلاحظوا أن في نهي، فلا تصوموا في نهي، وهنا برضو في لا تقدموا. يبقى هنا في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان في من بداية من المنتصف وآخر يومين. طب إزاي بقى نجمع ما بين الأحاديث ده؟ خدي بالك، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إن قد يصوم أكثر شعبان، جل شعبان، بس طبعا لم يكمل صيام شهر كامل إلا رمضان. يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن قد يصوم معظم شعبان، أكثر شهر شعبان، يصوم 25 24 26 يوم من شعبان، وقد يترك الصيام في شعبان. يعني ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده ورد. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هنا اللي ما صامش من بداية شعبان أيام، يعني من أول شعبان كده فضل ما صامش ما صامش ما صامش، وأول ما انتصف الشهر شعبان قال بقى أنا هصوم، أستعد بقى رمضان وأصوم، لأ خلاص إذا انتصف شعبان فلا صيام، مفيش ليك صيام. طيب، لو بقى في حد صام من بداية شعبان، ابتدى بقى يصوم وعايز بقى يصوم زي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدي ايه لحد المنتصف كده، كان صام مثلا 12 يوم 13 يوم 11 يوم، يعني كده اكتر المنتصف الاول من شعبان صامه، هنا ده بقى ليه ان يكمل يصوم، بس قبل ما يأتي نهاية شعبان بيوم أو يومين خلاص يتوقف عن الصيام. يعني من 27 شعبان كده خلاص بقى يتوقف. ليه؟ لأن لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا إيه يومين، يبقى مفيش يومين طبعا تعرفين ان الرؤية بتشوفها يوم 29 شعبان، يبقى اذا هنا 28 29 مش هنصومهم. لو ده انا ايه معتاد، او انا خلاص بدأت الصيام من اول شعبان. طيب، الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني انا كده متعود ان انا طول السنه بصوم يوم وافطر يوم، بصوم يوم وافطر يوم، وجي يوم اصل انا هصومه، يعني من اليومين اللي هم قلنا عليهم 27 او زي ما قلنا 28 29، او ان انا معتاد من العام كله برضو ان انا بصوم اثنين وخميس اثنين وخميس، وجيه الاثنين او الخميس الايه اللي هم سواء كان 28 او 29 شعبان، يبقى ليه ان انا اصومه لاني انا معتاد على الصيام، بس مش من اول شعبان يوم ويوم، او مش من اول شعبان اثنين وخميس، لا زي ما انا ايه وضحت لكم كده في الاول. طيب، هنا بيقول لك الحديث اللي هو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد ايه عصى ابا القاسم. طبعا يبقى ده برضو يحرم. طب ايه اليوم اللي بيشك فيه ده؟ ايه اليوم الشك؟ طبعا احنا يوم 29 بنبتدي ان احنا نشوف الرؤية، يوم 29. يوم 30 ده قد يكون المكمل لشعبان، او قد يكون ايه اول رمضان. يبقى يوم 30 هو ايه؟ هو يوم الشك. طيب، في كمان احاديث وضحت وبينت ان 30 شعبان هو ده يوم الشك. شوفي هنا بيقول لك ايه عن ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، فإن رواية مسلم بقى، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. البخاري فأكملوا العدة 30. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي لفظ ذكر رمضان فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فقال الشهر هكذا. ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الاثنين يبتدي ايه يشاور بالايدين ويفتحهم الكفين، ويبتدي يعمل هكذا كده، هكذا بايديه الاثنين. لما بيعمل كده بايديه الاثنين ويفتح الصوابع بتاعه الكفين يبقى كده ايه 10، وهكذا 10 تانيين، وهكذا، ثم عقد بابهامه في الثالثه. عقد يعني ايه؟ يعني ضم صباعه الابهام، يبقى كده ايه ثالث مره، يبقى كده 29 يوم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا 30، انما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فان غم عليكم فاقدروا له. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا، بيبين لينا احنا بنشوف الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. خدي بالك احنا لازم نشوف الهلال، لان هو ده اللي بيحدد لنا موعد الصيام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي المواقيت بتاعت الشهور العربية. الشهور العربية لا تثبت إلا بدايتها إلا بالهلال، نشوف الهلال. طيب، إن غم عليكم، غم عليكم يعني كان في بقى سحاب ومش قادرين نشوف الهلال، خلاص انتهى، مش هنلجأ لأي حاجة تانية، فإن غم عليكم فأقدروا له. يعني إيه فأقدروا له؟ وضحت الكلمة دي في حديث آخر وضحه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأكملوا العدة 30. مش شايفين الهلال؟ في سحاب، الجو مش مبين لنا الهلال، هنعمل إيه؟ يبقى خلاص هنكمل عدة شعبان 30 يوم، لأن إحنا مطالبين بصيام لما نرى الهلال، وكمان إيه لما نيجي نفطر برضو برؤية الهلال. يبقى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طيب نردد الأذان يا بنات، نردد والأذان وبعدين نرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأحاديث يعني بتدل طبعا على اعتماد الإشارة في توضيح المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاور بإيه؟ بالكفين بتوعه صلى الله عليه وسلم عشان يوضح للصحابة أن الشهر هكذا. طيب ذهب الجمهور، ده جمهور العلماء وأكثر أهل العلم من السلف، إلى أن الشهر لا يبدأ أو ينتهي إلا برؤية الهلال. الشهر العربي لا يبدأ ولا ينتهي إلا برؤية الهلال، وأما الحسابات الفلكية فباطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي طار 30 وطار 29. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبطل الحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية في معرفة بداية الشهور ونهاية الشهور باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب ولا نحسب إيه؟ ما بنتعلمش يعني؟ لا بنتعلم، بس لا نكتب ولا نحسب الشهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الشهر، بداية الأشهر العربية ونهايتها لا تعرف إلا برؤية الهلال. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رؤية إيه؟ الهلال. لكن الحسابات الفلكية دي باطلة، لا هنستخدمها لمعرفة بداية شهر عربي ولا نهاية شهر عربي. طيب ده ما احنا بنستخدم مثلا في مواقيت الصلاة بنستخدم الحسابات الفلكية، بس خدي بالك مواقيت الصلاة دي بتحدد بالشمس، ودي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، ولكننا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ايه؟ في بداية ونهاية الشهر العربي. صوم رؤيته وافطر رؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له. كذلك نحن أمة أمية، أميتنا في إيه؟ ما بنكتبش ونحسب إيه؟ الشهر. لا نكتب ولا نحسب الشهر، هكذا وهكذا وهكذا. يبقى ده عرفنا كيفية معرفة بداية الشهر. طيب باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ نشوف الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. مش سامعين؟ لا انتوا معايا دل. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. طبعا انتوا عارفين الأعرابي اللي هو بيسكن البادية، اللي هو بيسكن في الصحراء في البادية بعيد عن الحضر. كانوا الأعراب بيأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن بعض الأشياء وبيرجعوا، يعيشوا في المكان بتاعهم. طبعا انتوا تعرفوا ان الاعراب بيبقى عندهم يعني قد يعني يتصرفون بطريقة غير لائقة، قد يتكلم بطريقة فيها يعني صعوبة شوية وشدة شوية نتيجة البيئة اللي هو بيعيش فيها، وهو بعيد عن الحضر وبعيد كمان عن يعني نزول الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الأعرابي قال له إيه؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. هل بقى المطلوب كده مننا ان احنا كل بقى حد يجي يقول لنا ده انا شفت الهلال نقول له اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمد رسول الله؟ لا، خدي بالك ان الاعرابي ده جاي من الباديه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف احواله، هو مش عارف هو مسلم مش مسلم، هو لا يعرف. فهنا بيتاكد ان هو ايه؟ مسلم. اتشهد ان لا اله الا الله؟ وخدي بالك عشان تكمله ان ده مسلم وشهادة أن محمد رسول الله، لأن ممكن يبقى في الملل الأخرى ناس بتشهد بوحدانية الله ولكن لا تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم سأل أتشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. لكن هتلاحظي عند ابن عمر خلاص هو النبي عارف أن هو مسلم، فلما أخبره أن احنا شفنا الهلال يا رسول الله قال فصام وإيه وأمر الناس بصيام، ولم يقل طبعا يعني يقول بقى لابن عمر أتشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. طبعا ابن عمر ده مسلم خلاص، النبي يعرفه صلى الله عليه وسلم، لكن ده بالنسبة له كان مجهول الحال. طيب وعن قريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. طبعا دي في خلافة معاوية، وخدي بالك عشان الحديث ده يعني بيذكروه كثير، يقولك وقريب وأم الفضل. طيب فقال فقدمت الشام، فقضيت حاجتها يعني الحاجة اللي هي كانت بعتاه عشان يعملها لها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام. وقريب كان في الشام، رمضان دخل عليه يعني شاف الرؤية وصام معاوية وصام مع إيه؟ المسلمين. وأنا بالشام فرأيت الهلال يوم الجمعة، رأى الهلال يوم إيه؟ الجمعة. ثم قدمت المدينة آخر الشهر، هو في رمضان الهلال شافوه في الشام وصاموا يوم الجمعة. آخر الشهر كان قريب في المدينة في آخر رمضان في المدينة. طيب ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألاني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنهم وأرضاه. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دلوقتي معاوية صام يوم الجمعة، وأهل المدينة في الشام وأهل المدينة ما شافوش الهلال يوم الجمعة، فأكلوا العدة عدة شعبان 30 وصاموا يوم السبت. لما جه قريب في نهاية رمضان و تكلم مع ابن عباس، فابن عباس بيقول ايه؟ هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا إيه نصوم لإيه للرؤية اللي إحنا شفناها اللي هي كانت يوم السبت. خدي بالك إن ده أولاً هو اجتهاد ابن عباس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكده. دي نقطة. النقطة التانية إني يعني حتى لو نعم حتى لو أخذ حكم الرفع، أخذ حكم الرفع، إحنا عندنا حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طيب قلنا لو حتى يعني هياخد حكم الرفع. طيب خدي بالك إحنا عندنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته، وهنا حديث ابن عباس بيقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الحديثين ظاهرهما التعارض، الحديثين ظاهرهما التعارض. طب نحاول نجمع، طبعا انتوا فاكرين بقى أصول، لما يكون عندنا دليلين ظاهرهما التعارض أول حاجة بنعملها بنحاول نجمع ما بين الأحاديث. طبعا ده بيتكلم في جزئية وده بيتكلم في حاجة تانية ضدها، الجمع يستحيل الجمع. طيب النسخ لم ترد أدلة بالنسخ، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. طب نبتدي بقى نرجح. طيب لو تفتكروا هنا ده في مراتب وصول السنة إلينا، كان مرتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أعلى من مرتبة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا يبقى الترجيح مع الرواية اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرواية اللي هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا في الأصول. يبقى أصوليا صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته أقوى في الدلالة لأنها أعلى في المرتبة من أمرنا. واخدين بالكم؟ بصوا يا بنات بالنسبة لي يعني خلوا، طب كل الأسئلة خلوها بقى في الآخر عشان خلينا ماشيين بالتسلسل، وكل الأسئلة هاخدها. طيب هنا المفروض إني الرؤية لما تثبت في أي بلد مشترك معنا أو في البلد اللي انت فيها بجزء من الليل يبقى الرؤية دي وده اللي ذهب إليه الجمهور، ده اللي ذهب إليه الجمهور صوم رؤيته وافطر رؤيته. وخدي بالك إني كل البلاد الإسلامية ديت كانت بتفطر في يوم واحد وكانت بتصوم في يوم واحد، ويوم عرفة كان بيبقى يوم واحد لكل المسلمين. التقطيع بقى دي مصر ودي السودان ودي ليبيا ودي الجزائر، كل ده طبعا اللي عمله الاستعمار فينا، لكن كل ده كان شمال أفريقيا، هنا شرق أفريقيا، هنا دول جزيرة العرب، كل ده كانت على بعضه. فكان الكل بيصوم للرؤية والكل بيفطر للرؤية طالما مشتركين مع بعض في جزء من الليل، وده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. طيب هنا هنعرف ازاي ان البلد اولا دي بتشوف بالفلك او دي بتشوف بالرؤية. خدي بالك محدش بيخبي نفسه، انت لو دخلتي على طيب يبقى اذا كده احنا مأمورين ب نصوم في بداية الشهر العربي شهر رمضان، وده بيتعرف عن طريق الرؤية. إن غم علينا يعني غم علينا، مفيش أي بلد شافت الرؤية. خلاص هنعمل إيه؟ نكمل العدة 30. وخدي بالك ده يعني ده كان يعني قبل فترة طويلة كان ده اللي معتاد هنا في مصر. يعني لو مثلا حد فيكم سأل مثلا والدته أو سأل تيتا الجدة إحنا كنا بنصوم إزاي، لا كانت ينتظروا الرؤية، ينتظر الرؤية. ممكن كانت الرؤية تظهر مثلا الساعة 12 بالليل، الساعة 2 بالليل، الناس تخبط على بعضها، الرؤية ظهرت، الرؤية ظهرت. بالنسبة للعيد الفطر، وكذلك بالنسبة لرؤية هلال شهر رمضان. لكن طبعا الدنيا اتغيرت والأحوال اتغيرت، فبقى خلاص بقى فلكي من قبل، يعني من دلوقتي يا جماعة رمضان يوم فلان الفلاني. يعني رمضان احنا لسه يعني في رجب، ده لسه في رؤية لشهر شعبان، ولسه في رؤية رمضان، تحدد اليوم بتاع رمضان من دلوقتي. طبعا فلكيا ده لا يجوز أساسي، واخدين بالكم؟ هو طبعا كان في رسائل ما بينهم يا بنات، خدي بالك، اللي هنا كان في بيتنقلوا او بيعرفوا الاخبار عن طريق الحمام الزاجل، لا كان في طرق عن الاتصالات ما بينهم. وبعدين ما كانش في التقسيم ده، خلاص كله حاجه واحده، واخدين بالكم؟ فاللي بيوصلوا ان فعلا البلد دي شافت الرؤيه يبقى خلاص. وانتوا لو تتذكروا احنا اخذنا في صلاه العيدين لما غم على النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش الرؤية، فالنبي أمر بصيام 30 رمضان. وبعدين جم الركبان اللي هم الناس المسافرة، جم وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الناس بقى صامت، ده جم على منتصف النهار، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا إن هم شافوا الرؤية، شافوا الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال إن يؤذن أن افطروا وغدا أنغدو إلى مصلاكم. يعني شوفي جاء إمتى، أمر بالصيام، ولكن خلاص في ركبان ناس مسافرة وجيت قالت إيه؟ قالت إني الرؤية ظهرت وإحنا شفنا الرؤية. فالنبي أمر إن هم إيه يفطروا وهنصلي العيد إمتى؟ تاني يوم، مفيش مشكلة خالص. يبقى وقت ما تعرفي ان الرؤيه ظهرت هنا يلزمك ان انت تفطري، او يلزمك ان انت تصومي. يعني افرضي مثلا، ودي كانت حدثت على فكره، يعني طبعا بس الكلام ده يعني مثلا من 20 سنه ولا حاجه، كنت اتذكر اني غم علينا وما شفناش الرؤيه، يعني في الوقت ده كانوا بيشوفوا الرؤيه يعني. ف ظهرت كانت على ما اتذكر كانت في اليمن، فعبال ما كانت الاتصالات طبعا مش زي دلوقتي، دلوقتي النت والدنيا دي كلها خلاص، ده كل ده يعني اتصالات دلوقتي. بص يا جماعه يعني سبحان الله، شبكه الاتصالات دلوقتي قويه جدا. فكان حوالي الساعه 2 الظهر قالت لي صديقه ليا ده الرؤيه ظهرت في اليمن. طبعا هنا يلزمني ان انا ايه انوي الصيام، انوي الصيام واصوم وايه ومش عيد اليوم ده. ليه؟ لأن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ناخد أني أنتوا عارفين طبعا يعني في مراحل الصيام، منها مرحلة أني كانوا بيصوموا يوم عاشوراء، كان مفروض عليهم صيام يوم عاشوراء قبل طبعا يعني استقرار الشريعة على صيام شهر رمضان، كانوا بيصوموا 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. فلما نزل يعني الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إني بافتراض يعني صيام يوم عاشوراء عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال إني من كان اللي كان صايم يكمل صيامه، واللي ما صامش يصوم الآن. يعني طبعا كان أمرهم تقريبا في وقت الضحى كده. الله، طب ده النية بتبقى بالليل، بس أنت لم يصلك الامر بالصيام الا الان. يعني مثلا دلوقتي انا وصلني الساعه 2 الظهر اني لا ده النهارده رمضان، خلاص ده ده الوقت اللي وصلني فيه، خلاص يبقى ايه بكمل اليوم وما بعدش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالايه بالاعاده اليوم، واخدين بالكم؟ ايه بص يا بنات، يعني احنا هنا عندنا في مصر مفيش حد بيشوف رؤية، حتى لو اقولك ان بيشوف رؤية مفيش محدش بيشوف رؤية، هما بيشوفوا تبع الفلكي زي النتيجة بالظبط. وانت لو سألتي حد، لو ليكي حد مثلا في الارصاد وكده، يقولك لا بيشوفوا رؤية ولا غيره، خلاص احنا كده عارفين. تونس ما بيشوفوش رؤية، الجزائر ما بيشوفوش، خلاص البلاد اللي انت عارفة ما بيشوفوش رؤية، ما تلزمكيش الرؤية بتاعتهم، انت بتتحري البلدان اللي هي بتشوف الرؤية، سواء بداية شهر رمضان أو بداية شهر شوال، واخدين بالكو؟ وبيبقى سهل، مجرد ما تخشي على النت بتبقى ايه يعني، الأمر بيبقى ظاهر، الأمر مش يعني الأمر ما بيبقاش يعني مستخبي ولا حاجة. طيب، وجوب النية من الليل، خدي بالك بقى، وجوب النية من الليل. خلاص الجزئية دي، الجزئية دي كده وصلتكم كلكم، عشان احنا هنخش في جزئية تانية، باب وجوب النية من الليل عن حفصة. في أسئلة تانية؟ طيب، عندنا أول سؤال، لما بيعلنوا فلكي وبالفعل بيصوموا نعمل ايه؟ احنا بنات مالنا ومال ما يعلنوا ولا ما يعلنوش، احنا مالنا ومال الاعلانات بتاعتهم دي؟ وانتي كمان متاكده ان فلكي؟ لا طبعا ما تصوميش، ولا يلزمك الفلكي ده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر، لا نكتب ولا نحسب الشهر، يبقى هنا ابطال للايه؟ للحسابات الفلكيه. يبقى هنشوف اي بلد بتشوف الرؤيه وبتشترك معنا في جزء من الليل، ان شافت ثبت عندها الرؤيه، شاف الرؤيه خلاص. طب انا ما عرفتش، لا يلزمك الصيام، ما عرفتش لا يلزمك الصيام، لكن الفلكي ده باطل ولا يؤخذ به. طيب، ما الحكمه؟ ما فيش حكمه يا بنات، حكمه ايه؟ سبحان الله، انتوا يا بنات دلوقتي بقيتوا في ثالثه، انتوا دلوقتي بقيتوا في ثالثه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن امه اميه ما قالناش هي الأشهر العربية ما بنعرفهاش إلا بالهلال. وعلى فكرة رؤية الهلال دي مش حاجة صعبة، يعني في الأماكن اللي هي بتبقى خالة شوية، في يعني ليا صديقات بيشوف الهلال، هو بيبقى على فكرة يعني بعد المغرب بحوالي ربع ساعة ثلث ساعة، بتبقى بس جاي من يعني بيجي من اتجاه معين، هي هم بيبقى عارفينه وبتبص بتشوف الهلال، بتعرف تتحرى الهلال، يعني الأمر بالصعب. طيب، كانت عائشة رضي الله عنها تقضي في شعبان، فهل بعد النصف من شعبان يجوز القضاء، وهل يجوز صيام النوافل خلال العام قبل القضاء؟ طيب، ناخد الجزء الأولاني. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت بتقضي في شعبان، خدي بالك إني أنت لو عليكي صيام من رمضان بتقضي في شعبان كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولو ضاق عليك الوقت، يعني افرضي أنا دلوقتي علي 7 أيام وخلاص فاضل على رمضان 7 أيام، ده انت واجب عليك ان انت تصومي، واجب عليك ان انت ايه تصومي الأيام ديت، فهماني؟ دي واجب احنا أخذناها قبل كده في الأصول يا سنة ثالثة، احنا ملناش دعوة يا بنات، كل الناس صايمة، انت يلزمك ايه؟ يلزمك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي واعلميهم الاحاديث، وعلميهم انت بتاخدي الفقه عشان تعلميه، علميهم قولي لاهلك كلهم الله يصوم، اللي هياخد هيجي معاك، هيجي مش هيجي خلاص. كتير على فكرة ساعات تلاقي مثلا الزوجة هي اللي صايمة والزوج والاولاد مش صايمين خلاص، لكن ازاي انت تعلمي ان النهارده فطر يعني خلاص كده اول شوال وتصومي يوم العيد؟ كيف ده يحرم الصيام يوم العيد؟ كل عيلتي صايمه الا انا، خلاص هتعملي ايه يعني؟ ممكن ما تقولهمش يعني، لو ده هيعمل لك بلبله ما تقوليش. طبعا طبعا، ذكر لسه عليهم بمسيطر. طيب، هل بعد النصف من شعبان يجوز القضاء؟ طيب خلاص احنا اتكلمنا في دي، وهل يجوز صيام النوافل خلال العام قبل القضاء؟ طبعا، لما هي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، على فكره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصوموا نوافل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيصوموا نوافل، ولكن كانوا بيقضوا في شعبان، يعني مش خاص حتى بامنا عائشه، لا معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقضوا في شعبان، ففيش مشكله خالص في الجزئيه دي بالظبط، ولا حاجة من دي خالص يا منى. الحق أحق أن يتبع، ولا يجوز لأحد إن هو يتبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف، ما يجوز لك هذا الأمر. ده قول الشافعي. أنتي اتضح لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الواضحة، وأن تتبع حاجة غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ كيف؟ خلاف شر. خدي بالكم يا بنات إني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه كله من عند الله. فالأمر أساسي واحد، ولكن في بعض أحاديث لم تصل إلى بعض العلماء، أو وصلوا الناسخ وقد لا يصل المنسوخ، أو قد يصل حديث ضعيف ويبني عليه الحكم أو المسألة الفقهية بتاعته، ولكن الحق أساسي واحد. فهنا الحق في تلك المسألة ما ذهب إليه الجمهور بداية الشهر العربي، صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، لا نعلم إلا هكذا، ولم يجيز لنا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الشهر العربي بالفلكي، بالحسابات الفلكية. على فكرة وما كان عندهم حسابات فلكية برضو، علم الفلك وعلم كل ده كان موجود أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أبطل. تصلي العيد فين؟ مش احنا قلنا غدا أنغدو إلى مصلاكم، غدا أنغدو إلى مصلاكم، مش هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي العيد مع الناس تاني يوم العيد، تاني يوم العيد. بس ده بالنسبة لك، يعني بالنسبة طبعا للناس اللي حواليك ده أول يوم العيد، لكن أنا بالنسبة لي تاني يوم العيد. أنا بقى فترة وعمالة كلهم صايمين، اللي هو إيه 30 رمضان، وده اللي حدث رمضان الماضي على فكرة. رمضان الماضي كان 29 يوم، طبعا يعني صوموا الناس يوم العيد، يعني سبحان الله، يعني شوفي اللي يتحمل وزر الناس دي كلها إنها تصوم يوم العيد. طبعا كلنا فاطرين، وتاني يوم رحنا صلينا، بس طبعا الصلاة ما كانش طبعا زي ما انتوا عارفين كانت ممتنعة، فيعني مفيش أي مشكلة خالص. لا ما حدث قبل كده، كده ما حدث قبل كده، يعني احنا يعني على فكرة الموضوع ده احنا معانا يعني من حوالي 40 سنة الموضوع ده، أو نقول 5 نقول 30 سنة، من حوالي 30 سنة واحنا نعلم هذا الأمر. و ما يعني دايما كان المواعيد لائمة بيبقى الفطار كله مع بعضه، أو إن هم بيصوموا يوم العيد للأسف طوال الأعوام الثلاثين سنة الماضية دي. فمش هيجي أبدا إن إحنا نكون صايمين وهم فاطرين، لا ما بتجيش دي، ما جاتش خالص. وحتى يا ستي أولا يعني حتى لو بفرض جت صلاة العيد دي مستحب خلاص، لكن هصوم يعني هصلي، يعني لو بفرض زي ما انت بتقولي هروح اصلي العيد 30 رمضان كيف يعني وانا اعلم الحق؟ لا. وخدوا بالكم يعني يوم عرفة بنعمل ايه في يوم عرفة؟ اشمعنى يوم عرفة بقى اللي كل كده بيجتمع عليه؟ وطبعا دلوقتي بقى حتى يوم عرفة يعني ممكن يحددوه فلكي، نسأل الله سمت العافية، يعني اديلهم كام سنه كده برضه فلكي، لكن الله عز وجل يتقبل، لان دي حاجه يعني سبحان الله. ولكن اشمعنى بقى يوم عرفه كل بيتفق عليه؟ ما بيبقاش بقى في ناس صايمه وناس فتره، كله بيبقى عندهم عرفه، لو اني لو تعلموا في بعض البلدان برضه يوم عرفه بيخلفوا، يعني نسأل الله سبحانه العافيه. انت تخيلي ان انت تكوني يعني كل الناس واقفه في عرفه وهم لسه عرفه ما جاش عندهم، لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا عرفوا اختلفوا فيه كمان، وده مش ممكن ابدا يكون حل البلاد الاسلاميه. ماشي. طبعا احنا عندنا يا بنات انتوا دلوقتي يعني الاصول كمان هيتضح فيها الامر ده، يعني انتوا ان شاء الله عندكم في الاصول السنه دي القياس وعندكم التقليد، فيتضح ليك الامر ده اكتر. فهنا صوموا لقيته وافطروا لقيته، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن امه أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر. ماشي. في تاني أسئلة في الجزئية دي عشان ننتقل لجزئية تانية؟ خلاص يا تالتة. طيب، باب وجوب النية من الليل. باب وجوب النية من الليل. في حد عنده أسئلة تانية في الجزئية دي؟ طيب، عن حفصة. طب الحمد لله. ايه حسن المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا سحر، خدي بالك انت برضو مشتركة مع اكثر من بلد في الرؤية في جزء من الليل. في جاليات إسلامية كتير بيشوفوا الهلال، انت بقى يومين ويومين كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعني ان شاء الله كده خشي على النت و شوفي البلاد اللي هي متشترك معاكي بجزء من الليل. اي حد، اي بلد شافت الرؤية يبقى كده ايه، ان شاء الله هتصومي معاهم وتفطري معاهم. طيب، عن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لا، السعودية ما بقوش، طبعا السعودية كانت من مثلا من 4 5 سنين كده، لكن دلوقتي لا، السعودية دلوقتي بتتباهى ان هي ماشية بالفلك للأسف. تعرفين طبعا حتى يعني هم ماشيين دلوقتي بالبتاع ده، التاريخ الميلادي، يعني حتى التاريخ الهجري اللي هم كانوا متميزين بيه خلاص ما بقوش يستخدموا التاريخ الهجري للأسف. لا، السعودية مش مقياس، السعودية ما بيشوفوش الرؤية، السعودية ما بيشوفوش الرؤية وبيتباهوا ان هم ماشيين فلكي دلوقتي. يلا الحمد لله. وهقول لكم حاجة برضو، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام كان طبعا ديانة غريبة جدا، وسيعود غريبا كما بدأ. احنا دلوقتي بنات في زمن الغربة، يعني شوفوا احنا بنتكلم في صيام كله غريب، احنا لسه هناخد كمان نية وحاجات احنا معتدنا ما هي ليست بحق. وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يعني انت كده ليكي عند الله عز وجل منزلة، طوبى لك، أو طوبى كما قال بعض العلماء شجرة بيمشي فيها المسير 100 عام. فسبحان الله، نبعا طبعا من وراء البحر كله يا أسيل. يعني في جاليات على فكرة، جالية الألمانية وفي جالية فرنسية مسلمين وبيشوفوا الرؤية. فخلاص طالما أي حد، سبحان الله، لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، دام أعجمي ومسلم وشاف الرؤية خلاص تلزمك الرؤية بتاعته خلاص. طيب، عن حفصة، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه بليل. دي بالك ان ده يعد كده شرط، النية هنا في الصيام شرط في صحة الصيام. النبي هنا بيوضح اني النية بتكون قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى أنت هنا يلزمك النية من بعد على طول المغرب. من هي بليل؟ الليل بيبدأ إمتى؟ الليلة العربية متى تبدأ؟ الليلة العربية بتبدأ من أذان المغرب لحد أذان الفجر. يبقى من أذان المغرب لحد قبل أذان الفجر هنا إيه؟ مفروض إن إحنا بننوي الصيام. طبعا كل يوم، كل يوم هنا من لم يبيت الصيام، من لا يبيت الصيام قبل الفجر. أنا مش هاجي أول بقى فجر في رمضان وأقول نويت بقى إن أنا أصوم كل شهر رمضان، لا، ده هنا كل يوم بيلزمك نية. من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فجر اليوم ده، يبقى يلزمك النية. طب أنا نسيت، خلاص أنت كده وقعت شرط. أنتوا عارفين طبعا أن أي الصحة معناها عدم الخلل بشروط الأركان للصحة. الصحة عدم الخلل بشروط الأركان. طب ده أنا أخليه بشرط، لا خلاص العمل وقع، يبقى خلاص هفطر اليوم ده وأعيد يوم بداله. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. حيس ده اللي هو يعني زي ما نقول كده حاجة بتتعمل من التمر والدقيق واللبن والسماني، حاجة زي حاجة حلوة بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. فقال: أرينيه، يعني وريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. طيب خذي بالك هنا ان اللي بيصوم نوافل هو امير نفسه، يعني غير صيامك غير صيام رمضان ده يعد نافلة. انا بقى صمت اثنين، صمت خميس، صمت ثلاث ايام من كل شهر، دي نافلة، دي كلها نوافل مستحبات بتقربي بيها الى الله عز وجل. كذلك لو حتى كان صيام قضاء، فدي انا بقضي مثلا ايام عليا من رمضان، كل ده انت أميرة نفسك. يعني إيه أمير نفسي؟ يعني طبعا حديث هناخده دلوقتي، يعني أنا لو حابة أكمل الصيام هكمله، لو حابة أن أنا أفطر هفطر، أنا أميرة نفسي. لكن طبعا في رمضان لا، رمضان لا، لأن ده واجب عليك أن أنت تصوم، ده واجب كمان، إحنا أخذنا قبل كده أن ده واجب مضيق، هو العمل على قده، ما ينفعش ان انا هقول بقى هبقى اصوم بعد كده، اصوم يعني شهر مثلا شوال، لا ده انا اصوم بقى ذي الحجه او ذي القعده، لا هو واجب مضيق صيام شهر رمضان هو على قده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسال، وده كان يعني من هدي صلى الله عليه وسلم، دايما كان بيتحرى البيت، البيوت يعني بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم. فهل عندكم شيء؟ يعني بيسأل في أكل عندكم، في إيه الطعام اللي عندكم؟ فقالوا ما فيش. قال: فإني إذن صائم. خذي بالك يعني أنا أصبحت صائما وهكمل الصوم بتاعي. طيب يوم تاني إحنا أهدي لينا حيث، فقال: وريني فلقد أصبحت صائما. خذي بالك أصبحت صائما، يعني هو مبيت النية بليل، هو مبيت النية بليل وأصبح صائما فأفطر، له أن يفطر طالما هو إيه؟ نافلة. طبعا اللي فرق ما بين صيام الفرض وصيام النافلة الشافعي، ولكن هنا مفيش تفرقة، هنا مفيش تفرقة، هي صيام الفرض زي صيام النافلة بالضبط. لازم يبقى فيه نية بليل، لأن هنا عندك من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مختصص صيام الفرض على صيام النافلة، ولكن هنا حاجة زي ما بنقول عامة، من لم يبيت الصيام يعتبر ايه؟ عموم اي صيام سواء كان فرض او نافلة لابد من ايه؟ لابد من ان انت تنوي الصيام بليل قبل اذان الفجر. طيب، وقد استدل بحديث عائشة: من قال أنه لا يبيت، لا يجب تبييت النية في صيام تطوع، أجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد كان نوى الصيام من الليل وإنما أراد الفطر يوضحها، فلقد أصبحت صائما. طيب، ولو يعني سلمنا بعدم الاحتمال كان غاية تخصيص صوم تطوع من عموم قوله فلا صيام له ولا تعارض بينه وبين فلقد أصبحت صائما، وتبيت النية فقد بيت النية في الصيام النافلة ثم أفطر عندما أراد. طيب شوفي هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رويته أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أنت ليكي مطلق الحرية أن أنت تكملي اليوم أو أن أنت تفطري طالما ده صيام إيه؟ تطوع. لكن صيام رمضان لا، تبييت النية شرط، والذي ينسى تبييتها بليل يفطر وعليه صيام يوم آخر. ولما وطبعا عشان هو نسي رفع عنه الاسم، خدي بالك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني ايه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان في هذه الحالة؟ ان انا كده مش هقسم ولكن يلزمني الإعادة، لان ده شرط، وانتوا عارفين طبعا ان اي خلل في شرط او ركن بيبطل العمل، العمل غير مجزي، العمل غير صحيح، العمل غير متقبل، فبفطر وبعيد يوم تاني بداله. طيب هنا الصيام على الإطلاق خلاص. بص يا بنات، عرفت فلزم، خلاص انا عرفت من دلوقتي خلاص هيلزمني، وطبعا لان انت كان طبعا رفع عن امتي الخطأ والنسيان، خطأ هنا الجهل خلاص مرفوع عنك، لان انت بتتعلمي، طالما بتتعلمي العلم وعلمتي الامر الان خلاص يلزمك. طب واللي فات خلاص ليس عليك جناح. هنا الصيام على الإطلاق، أي صيام، أي صيام ولا رمضان بس؟ لا أي صيام، السحور مش نية صيام. لا ما خدي بالك، ما يعني دلوقتي أنا قايمة أتسحر عشان أصوم، ماشي ماشي، أنا في نيتي قايمة أتسحر عشان أصوم ماشي، لكن خدي بالك أنت ساعات مثلا تفطري وبعد الفطار تلاقي روحك نمتي وراحت عليكي نومة ومنوتيش حاجة ولقيتي الأذان بيأذن، خلاص كده انتهى، خلاص الشرط لم تأتي بشرط. لو بنسيتي، لان ممكن اقول ايه زي ما بقول لك كده، نمتي وراحت عليك نومه، طب هتعملي ايه؟ طبعا ماشي بتسحر يعني. حتى لما في بعض طالبات كانت تقول لي خلاص انا بروح دلوقتي افطر وانوي على طول ان اصوم بكره، عشان ايه حصل اي حاجه بقى انا ويت. طبعا النيه بليل يعني من اذان المغرب معاك الاذان ايه الفجر، ماشي ماشي كده يا سنة تالتة. صح مظبوط يا سعدية، مفيش مشكلة. طيب طب الحمد لله، ربنا يرضى عنكم جميعا يا رب. باب آداب الإفطار والسحور، يلا ناخد حاجة تاني. هو كده أبواب سبحان الله، يعني هو يتكلم، هي طبعا هي فقه الصيام يعني صغير جدا، يعني ممكن يخلص معانا مثلا في محاضرتين، ولكن بيتكلم عن إيه، عن أجزاء صغيرة، يعني هتلاقي كل حاجة، باب آداب الصيام والإفطار، باب كراهية الوصال، باب التحفظ من الغيبة والنميمة، يعني أبواب ولكنها إيه صغيرة. طيب عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ها الخيرية في إيه؟ لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر. لا هيجيبوا منين ده؟ يعني سبحان الله، أنا مش عارفة يا بنات، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. ما هو يعني ما انتوا بنات دلوقتي في تالتة، يعني كل شيخ يقول زي ما هو عايز يقول، لكن فين الأدلة على كده؟ احنا هنا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فين دليله على كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية بليل فلا صيام له، ده شرط، ازاي ينوي من رمضان؟ طب فين الليلة اللي قبليها؟ ده كل يوم ليه نية، لأن كل يوم له ليلة، أنتوا عارفين طبعًا الليلة بتسبق اليوم. الليلة بتسبق اليوم، يعني لما نيجي يوم أول يوم رمضان، إحنا أول ما تثبت الرؤية بتاعة رمضان بنعمل إيه؟ بنصلي القيام. لأن ده الليل، دي ده قيام أول ليلة. لأن الليلة بتسبق اليوم. واخدين بالكم؟ طيب. يبقى لا يزال الناس بخير. طبعا الناس هي بقى ايه هنا، ايه عموم كل الناس، عموم كل الايه المسلمين، طبعا هنا الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس بيقصد ايه، ها الفرقه الناجيه، خدي بالك الفرقه الناجيه هنا بالناس، لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، هنا يقصد الفرقه الناجيه اللي هي ايه، انتوا نسيتوا العقيده ولا ايه؟ الفرقه الناجيه اللي هي ايه، اللي هي بتتبع الدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عليه انا واصحابي صلى الله عليه وسلم. طب لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني أول ما الأذان بالظبط، أول ما الأذان يؤذن، ها بيعملوا إيه؟ بيفطروا على طول. أول ما الأذان يؤذن بيفطروا على طول، مش استنوا بقى، لا استنى ما يخلص الشهادة، لا نستنى ما يخلص الأذان كله، لا. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال الناس بخير، الخيرية كلها ما عجلوا الفطر. وقال الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أنت متخيلين يا بنات؟ يعني شوفي سبحان الله، رغم أنها حاجة بسيطة جدا، ولكن ده أحب عباد الله عز وجل إلى الله أعجلهم فطرا، اللي هم أول ما يسمعوا الأذان يعملوا إيه؟ يفطروا. بس يعني نراعي، يعني هنا بالنسبة للمصريين يراعوا، خدي بالك لما الأذان بيأذن في مثلا الراديو او التليفون بتاع ده، التلفزيون او الوسائل ديت، خدي بالك ده بيأذن اذان القاهره، لكن المدن التانية اللي حواليها مثلا اسكندريه، اسوان، يعني حتى اكتوبر، زايد، كل دول كده الاذان مختلف شويه عن القاهره، فناخد بالنا من الكلام ده. لا حول ولا قوه الا بالله. لا ليه النتيجة مش متأكد. القاهرة انتوا. طيب بصوا يا بنات، الموبايلات بتاعتنا، الموبايلات بتبقى جميلة جدا، الموبايلات بيبقى فيها بعض البرامج بتنزليها وبتقولي المدينة اللي انت فيها، وبيعمل لك مواقيت الأذان، ودي بتبقى منضبطة. نزلي البرنامج ده، انا منزلاه حتى عندي على التليفون، منزلاه بحيث اني حاضر ابقى انزل لكم الشكل بتاعه، بيحدد بالظبط موقعي، طبعا طالما انا متواصله بالنت بيحدد موقعي وبيجيب لي ايه الاذان في الوقت بالظبط، لان طبعا مختلف، انا مستكنه في القاهره، فبيبقى لو لم انوي في رمضان افطر وعيد، لو ما نويتيش قبليها بيوم، يعني انا دلوقتي ما نويتش، النية شرط يا بنات، النية شرط في الصيام، طب ما نويتش خلاص انا عندي كده شرط وقع، هفطر وعيد يوم تاني. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، ما فيش صيام، الصيام غير مقبول، فلا. ماشي. ما دام ما نويتش، مش هتنوي في رمضان بقى، السؤال كده مش منضبط. لو ما نويتش يوم، لو ما نويتش يوم، فرجي ما نويتش مثلا يوم 4 رمضان، 5 رمضان، خلاص بفطر وبعيد، لان هو اليوم اساسي مش صيام غير مقبول فيه، ده شرط، النية شرط يا بنات، انما الاعمال بالنيات، انا لم انوي بعد، الخلل في الشروط والاركان يؤدي الى بطلان العمل، فساد العمل، العمل غير مقبول، خلاص بتفطري وتعيدي يوم. طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا، ها السحور بقى، تسحروا فإن في السحور بركة. فإن في السحور إيه؟ بركة. خدي بالك، لأن في ناس تقول لك: لا لا أنا ما بتسحرش، لا أصل مش عارفة إيه، لا أصل، سور سبحان الله، تسحروا طبعا على استحباب، فإن في السحور ماله؟ بركة، البركة في السحور، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. مين يا بنات؟ التأدب. يعني احنا يا بنات هنألف تشريع، يعني ازاي يعني؟ وايه اللي فرضه؟ انا ما نويتش ونسيت، مين اللي قال ان ده من الادب ان انا اصوم وارجع اصوم يوم تاني؟ خدي بالك يا بنات ان النبي، ان الله عز وجل لم ينهانا عن الربا ويقبل الربا منا، الربا محرم، احل الله البيع وحرم الربا، والله عز وجل يقبل مننا العمل مضاعف؟ لا، مين اللي قال كده؟ لا طبعا، لا القضاء، لا، لان القضاء انت معاكي الوقت موسع، سواء قضاء او تطوع، انت كده ايه، انت اميره نفسك، لان القضاء الا بقى لو كان ايه، ضاق عليك الوقت، لو ضاق عليك الوقت خلاص كده رمضان داخل ومفيش الا الوقت ده، لا هنا واجب عليك ان انت تصومي، مفيش بقى خيار ليكي. لكن افرضي السنة كلها معاكي، وانا نويت ان انا اصوم، وجالي بقى ضيوف، ما جاليش حد خالص. قلت لا انا هفطر النهارده. خلاص انت براحتك، حتى لو قضاء. ماشي ماشي كده يا حلوين. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطوبات قبل أن يصلي. خدي بالك بقى هدي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن رطوبات فتمرات، فإن لم تكن تمرا حسوات من الماء. ده هدي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني تلاقي بقى خاصة الشباب الصغير يقول لك إيه، لا لا لا لا عايز عصير، لا أنا أستنى مش باكل البلح ده، مش باكل التمر ده. لا، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو فعلت كده أنت ليك أجر في كده، هو مستحب بس ده هدي النبي على استحباب، ولكن خد الأجر. كان النبي يفطر على إيه؟ رطوبات. الرطوبات اللي هي البلح الطري، عارفين بقى الزغلول اللي مش عارفة، الأصفر، الحاجات اللي هي الطرية. طيب، فإن لم تكن رطوبات، مفيش بقى عندنا بلح طري، فتمرات، التمر اللي احنا بنكسره ده ونبله وناكله. طيب، فإن لم تكن تمرات، ما فيش حتى التمر، بيشرب مية صلى الله عليه وسلم. لأن انت ساعات بتروحي الناس سبحان الله مثلا يكونوا عازمينك على فطار ولا حاجة، وتلاقيهم مش عاملين تمر، ما فيش تمر عندهم، سبحان الله. يعني شوفي السنن حتى ابتدت يعني تبقى مهجورة. ايه يا جماعة فين لا اصل ما فيش، مش بناكله، لا خلاص اشربي بقى كوباية، يعني اشربي مية، وبعدين بقى اشربي العصير او الحاجة اللي مقدمينها، عشان حتى تكوني ان انت ايه، يعني اتيتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني؟ نعمة، شوفي بقى نعمة سحور المؤمن من التمر. ها، افضل سحور. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ايه؟ للمؤمن، يعني مش للمسلم، للمؤمن. طبعا انت خدت طبعا في العقيده ان الايمان دي درجه اعلى من الاسلام. ها، من التمر. يا سلام، يعني شوفي سبحان الله النبي بيرشدنا وبيحسنا وبنتقرب الى الله، لان ده على استحباب ان احنا ايه، نتسحر حتى لو بتمره. ده ليكي اجر في كده. وعن ابن عمر عند ابن حبان بلفظه، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طيب، وعن عمرو بن العاص قال كرسول صلى الله عليه وسلم، ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. اهل الكتاب ما بيتسحروش، احنا بقى متميزين، ديننا كده بيميزنا ان احنا ايه، متميزين عنهم بايه، باكله السحر دي، لان فيها بركه، ولو كانت فيها تمر ده نعم السحور وافضل السحور. عن زيد بن ثابت عند الشيخين أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. خدي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤخر السحور، بيأخر إيه؟ السحور صلى الله عليه وسلم. السنة تعجيل الفطر عند أول التكبير، أول ما يقول الله أكبر على طول بإيه؟ بنفطر. وفي تأخيره، تأخير بقى الفطر، تشبه باليهود، فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم. اليهود بيأخروا الفطر بتاعهم، فإحنا عشان كده إيه، بنخالفهم في أفعالهم وأقوالهم. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزال، لا تزال أمتي بخير ما إيه، ما عجلوا الفطر. طبعا هنا ابن عبد البر بيقول إن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة، أحاديث بتاع تعجيل السحور دي كلها صحيحة وفيها تواتر. طيب، وقال الحافظ في صحيح عن عمرو ابن ميمون، عن عمرو بن ميمون كان يقول، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ده كان هدي ايه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث بتحس بايه و يعني ان يتقربوا الى الله عز وجل بتعجيل الفطر وتاخير السحور. فبيقول لك كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسرع الناس ايه افطارا الفطر بعد الصيام، وابطاهم في السحور، يعني كانوا بياخروا السحور. طبعا هنكتفي بكده، لو في اي اسئله مره قادمه باذن الله نبدا في باب الايه باب كراهيه الوصال. في اي اسئله سنه ثالثه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وبرضو لو ماشي لو في حد عنده اي اسئله يعني برضو يعرض علينا ان شاء الله المره القادمه. طبعا الصيام لسه معانا ان شاء الله ناخده نكمله المحاضره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.